إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وبإخلاص الدين لله تبارك وتعالى وبالاعتصام بحبل الله الذي أوصانا وأوصى الأمة جميعا أن يعتصموا به، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي هي البيان الشافي لهذا الكتاب العظيم. وقد ضمن الله تبارك وتعالى لنا إن نحن اعتصمنا بهذين النورين، بهذين الحبلين، أو بهذا الحبل هو كتاب الله وسنة الرسول، ضمن لنا الهداية والسلامة من الشقاء والغواية. قال الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فأنتم ترون في هذه الآيات الكريمة الضمان الأكيد من الله تبارك وتعالى بالهداية والبعد عن الشقاء إن نحن اتبعنا هدى الله تبارك وتعالى. فمن اتبع هداية فلا يضل في دينه، في عقيدته، في منهجه، ولا يشقى في هذه الدنيا ولا في الأخرى. معناه أن السعادة مضمونة وأن الهداية مضمونة، وأنك تنجو من الشقاء في هذه الدنيا والشقاء في الأخرى. هذا هو السبب المنقذ من الضلال ومن الشقاء في الدنيا والآخرة. يؤكد هذا قول رسول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أبدا، كتاب الله وسنتي أو سنة رسوله كل شيء واحد. فيجب أن ندرك تمام الإدراك أهمية اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وشريعة وسياسة وأخلاق واجتماع، كل المبادئ التي تضمنها كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام والتكاليف التي كلف بها المسلمون. المنتظر منهم أن يصدقوا الله تبارك وتعالى في الاعتصام بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى تتحقق لهم هذه الضمانات. ولما اعتصم سلفنا الصالح بحبل الله عز وجل، بكتاب الله، بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام في عقائدهم وشرائعهم وسائر شؤون حياتهم، كتب الله لهم السعادة والعزة في الدنيا وفي الآخرة. فمصدر السعادة ومصدر العزة، مصدر العزة والكرامة والنجاة من المخاطر في الدنيا وفي الآخرة كلها تكمن في اتباع هذا النور وهذا الهدى، كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا ينبغي أن يكون هذا مجرد كلام، يجب أن يكون شيئا عمليا في حياتنا، ونكون جادين في ذلك ونأخذه بقوة وجد بدون استرخاء. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ بجد وعزم. يجب أن نأخذ هذا الدين وهذا الكتاب وهذه السنة التي تضمن الله أو ضمن الله لمن اتبعهما ورسول الله كذلك بالعصمة من الضلال ومن الشقاء. فلنقبل على كتاب الله تبارك وتعالى حفظا وتفهما وتطبيقا، كما كان رسوله يربي أصحابه على القرآن 10 آيات 10 آيات لا يتجاوز هذه الأشهر حتى يحفظوها ويعلموا ما فيها ويعملوا ما فيها. نسي المسلمون هذا المنهج الصحيح وتشعبت بهم الطرق فنالوا واتبعوا الأهواء، فنزل بهم من الشقاء والهوان في هذه الدنيا ما يعرفه من يدرك الأحداث الآن ويدرك واقع المسلمين ومن قرأ التاريخ. يدرك كل هذا، كل هذا نتيجة حتمية للانحراف عن كتاب الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحمد لله هذه البلاد مر عليها قرون وهي ترفس أو في أغلال الجهل والضلال والشرك والبدع وسفك الدماء والسلب والنفس، حتى حباها الله بهذه العقيدة السلفية التي تحث الناس وتربيهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابة لهذه التوجيهات الربانية وهذه التوجيهات النبوية. الدعوة السلفية قامت في هذا البلاد فأعادت الإسلام مجده وأوجدت أناسا يترسمون خطى رسول الله عليه الصلاة والسلام وخطى صحابة القرون الكرام وخطى القرون المفضلة في عقائدهم وفي عباداتهم وفي كل شؤون حياتهم، فأعادوا إلى الأذهان المسلمين كيف كان يعيش أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في الاعتزاز بهذا الدين والاعتصام به وتطبيقه في حياتهم. ولكن أهل البدع والأهواء لما رأوا أن الدعوة السلفية قوية واشتد ساعدها واستحكمت قوتها وأنشئت لها جامعات ومدارس وكان لها شأن أي شأن، وبدأت أنوار السلفية تشع على العالم من خلال هذه الجامعات، وانتشر عدد غير قليل من خريج هذه الجامعات ينشرون هذا النور والهدى. يبدو أن أعداء الإسلام غابهم هذا وأفقدهم صوابهم، وخافوا أن تعود الكرة للإسلام على أعداء الله تبارك وتعالى، فخططوا الخطط الخبيثة الماكرة لإطفاء هذا النور ولسحق هذه الدعوة في عقد دارها. والله أنا ذهبت إلى اليمن قبل 10 سنوات تقريبا، وتجولت فيه من شماله إلى جنوبه إلى شرقه، ووجدت الصدور والقلوب مفتوحة للدعوة السلفية. إذا تكلمت في أي مسجد أو في أي مدرسة أو في أي مكان أرى الوجوه تتهلل وتفرح بهذا الكلام. فقلت لبعض الأصابات أو بعض الأحزاب التي تهوش على السلفية، يا قوم أنا جربت هذا الشعب فوجدته يريد الدعوة السلفية، فاتركوا هذا التهويش على دعاة السلفية واتركوا لهم حريتهم وابتعدوا عنهم وتبرأوا منهم، واتركوهم يتحمل مسؤولياتهم وكل ما ينزل عليهم حتى القتل والقتل، واتركوهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت هذا حينما عرفت أن هؤلاء يكيدون للدعوة السلفية لا في هذا البلد، في كل مكان وأينما وجدت وأينما شاء نورها، وما حد تكون أرضي بعيدة عنا، لماذا تألبوا عليها وقضوا عليها في مهدها لما رأوا عقيدة صحيحة؟ أتظنون أن قضية كنر سهلة وصغيرة وبسيطة؟ قضية كنر هزت العالم، بريطانيا وإمريكا وغيرها والروافض والباطنية والخرافيين والقبوريين، ولهذا تمالؤوا على سحق الدعوة السلفية لأنهم أدركوا أنهم لو تركوها لقامت دولة سلفية في هذا الموقع بالذات الخطير. المهم أن أعداء الإسلام عبثوا بعقول شبابنا في هذا البلد وأبعدوه عن منهج الله الحق وعن مصدر عزهم وسعادتهم، وربوهم على الحقد على هذا المنهج وعلى من يمثله من العلماء. العلماء عملاء وجواسيس، تشويه يعني تنفيذا للخطط اليهودية الماكرة. اليهودية الماكرة إذا أردت إسقاط فكرة فعليك بتشويه شخصياتها. فأنا أعرف أهل البدع الذين غزوا هذه البلاد من أول ما تطع أقدامهم هذه البلاد ويلتقون بالناس في السراديب، أول شيء يعتمدون عليه أو هو تشويه المنهج السلفي وتشويه دعاة هذا المنهج. ماذا فعل السلفيون وماذا يفعلون ونحن فعلنا وزعمائنا قتلوا في سبيل الله وذولا منه قتل منهم ومن هذا التشويه القبيح. تجي إذا كان بلد حكام المسلمين ويحترمون الدعوة هذه ويحترمون العلماء، لماذا تتطشون إلى دماء السلفيين؟ هكذا يقول، من هو اللي قتل؟ من هو الذي سجن؟ طيب إذا كان ما عندنا ناصريين ولا عندنا حزبيين ولا عندنا بعثيين ولا عندنا مجرمين، عندنا ناس يحبون الإسلام ويحترمون العلماء ويحترمون هذا المنهج ويشعروا المدارس، لماذا تريدون دماء وسجون ومعتقلات وفتن ومشاكل؟ فنحن الآن نهيب بشبابنا الذين وقعوا في حبائل هؤلاء الماكرين الكائدين أن يتفكروا مليا في مصيرهم، يتفكروا مليا في الخلاص من شبكات أهل البدع والضلال، أهل البدع العقدية والبدع السياسية. السياسة الآن السير شبابا ليست سياسة إسلامية، السياسة الإسلامية تتمثل في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. القرآن مليء بالسياسة الإسلامية، وكتب السنة كتاب الأحكام في البخاري وكتاب في مسلم وفي أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وفي فقهنا السياسة الشرعية، وألفت مؤلفات كثيرة. لكن هذه السياسات الموجودة الآن سياسة ميكافيلية، سياسة يهودية، سياسة ماسونية، سياسة يعني غربية تغلف بأغلفة إسلامية وتقدم لشبابنا أن هذه السياسة الإسلامية. والله ما عرفوا سياسة الإسلام. سياسة الإسلام كلها عدل وكلها إنصاف، لا تظلم مسلما ولا كافرا في عرض ولا في مال ولا في شيء، ويكون الأمة الإسلامية قوامين بالحق شهداء لله ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين. أتجد بالله الآن كثيرا من شبابنا الذين خدعوا بهؤلاء، هل ترى أنهم قوامين لله شهداء بالقسم؟ وإلا وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. إذا فيه مناصرة ينصر لمن يتعشقه ولمن يتملك يعني عقله، بل لمن سلبه عقله يتعصب له بالحق والباطل. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: لا يجوز للمعلمين أن يعلموا تلاميذهم العصبية، لا يجوز للمعلم أن يعلم تلاميذ العصبية له فينصره سواء كان الحق أو الباطل، لا يجوز هذا. ثم لا يجوز للآخرين أيضا ألا ينصروا أحدا إلا بعد أن يعرفوا أنه مظلوم وأنه على الحق. لا يجوز ابتداء أن تقف إلى جانب شخص تنصره بمجرد العواطف، لابد أن تعرف حقيقة ما هو عليه. إن كان ظالما أخذت على يديه ومنعته من الظلم ولو كان أبوك أو أستاذك أو أقرب الأقربين، وإن كان مظلوما نصرته ولو كان عدوا. هذه الروح توجد الآن في شبابنا. أنا أظلكم أنفسه، سيدكم طعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، طعن في نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، حرف العقيدة السلفية، حرف عقيدة الأنبياء ومنهج الأنبياء في القرآن الكريم الذي وضعه الله ليكون قدوة للأمة الإسلامية في الدعوة إلى توحيد الله ومحاربة الشرك. حرفه، دعا الاشتراكية، قال بخلق القرآن. هل سمعتم هؤلاء الشباب وقفوا إلى جانب الحق ينصرونه ويوقفون هذا الإنسان عند حده ويوقفون من يتعصب له عند حده؟ ألا ماذا يدل هذا؟ يدل على الدمار الذي نزل بعقول شبابنا على أيدي أهل الأهواء والضلال. والله إننا نجاهد ونضحي بأنفسنا وحياتنا إن كان هؤلاء، وأنا أشبههم بعدو هجم على جماعة وأوسعهم ضربا وأسرا وإهانة وإذلالا، ثم يأتي ناس يهضون لإنقاذهم فيعطيهم الأعداء الأسلحة لضرب من يريد إنقاذهم. نحن نجاهد لإنقاذهم لأننا نرى أنه وقعوا في مهالك في دينهم ودنياهم، أوقعوا في مهالك في دينهم ودنياهم، أفسدوا عليهم دينهم وأفسدوا عليهم دنياهم. فنحن نبصرهم، نبين لهم بأماكن الخطر وأماكن الانزلاق وأماكن الهلاك، نبصرهم حتى يتجنبوها، فيأخذون هذه الأسلحة ويوسعون قتلا وضربا مع الأسف الشديد. ونحن نستميت ونتفانى في مصالحهم ولما يسعدهم في هذه الدنيا والآخرة. هذا ما كتبناه بأيدي العقلاء. هل كذبنا على سيدنا؟ هل افترينا عليه كلمة من الكلمات؟ لا والله. وما الذي بيننا يا سيدكم؟ ما آذانا لا في مال ولا في أرض، لكن وجدناه جنى على قتل الإسلام. وكذلك سيدكم إخوان وله أمصار يصيرون في اتجاهه ويؤيد فكره هذا الفكر دمر المنهج السلفي. انا امثل فكر سيد قطب بالبو، تعرف البو؟ يموت فقير الناقة فيسلخه اهلها ويحشون جلده تمدا، اذا ارادوا حلبها قدموا لها هذا البو فتدر عليه المسكينة. فمنهج سيد قطب لبسوه لباس المنهج السلفي وحشوه تمس ويقدموه لأبنائنا فيدرون، يقدموا أموالهم وعقائدهم وحياتهم وأخلاقهم لهؤلاء المجرمين المخادعين. فنحن يا شبابنا إذا تكلمنا على هذا الرجل وعلى منهجه وعلى مناهج أمثاله نريد أن تعلم الحقيقة. إذا كنا على خطأ وعلى باطل ونحن تجينا على أمثال هؤلاء وقفوا عند حدنا واضربوا على يد القادة. وإذا كنا نقول الحق يجب أن تنصر الحق، إن تنصر الله. أنا والله أعتقد أن هذه معركة أكبر من معركة صدام، والله إنها معركة رهيبة تدور رحاها في هذا البلد، يديرها أعداء الله الشياطين المنافقين ويرمون مع الأسف أهل المنهج السلفي المتمسكين بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يرمونهم بالنفاق والعمالة. رمتني بدائها وانزلت. والذي يقرأ مناهج هؤلاء ويقرأ تاريخهم وعلاقاتهم يعرف أنهم هم عملاء، هم عملاء لأمريكا وبريطانيا، ولا يعيش رؤساؤهم ولا يهنؤون إلا في عواصم أوروبا وأمريكا. ماذا يفعل هؤلاء في أوروبا وأمريكا؟ يصدرون الحرب على هذه البلاد من معاقل الكفر، انضموا إلى معسكرات الكفر ويحاربون بلاد الإسلام من هناك، وبالإسلام يقتلون الإسلام باسم الإسلام ويذبحون الإسلام بسيف الإسلام. أنا أعرف بريطانيا، بريطانيا حاربت المنهج السلفي والسلفيين في الهند أكثر من السنة، ولما قامت الحرب في أفغانستان كانت بريطانيا تشتغل لين نهار إذاعتها ليبيتي. احذروا المنهج الوهابية، تقول الخرافيين القبوريين في أفغانستان عباد القبور، احذروا المنهج الوهابي الذي يريد أن يغير دينه. ثم الخبيثة ما زالت تخطط، وأنا أعرف هذا، ما زالت تخطط لتدمير الدعوة السلفية حتى نجحت فيها. والله كنت أتابع إذاعة بريطانيا، لو قتل دس ولا حاجة في العالم تتحدث عنه، لكن لما ذبحوا السلفية خلص سكتت تماما. من سكتها؟ هؤلاء المبتدعين الضالين أعداء الدعوة السلفية سكتوا لأن بينهم علاقة وطيدة فسكتت، ما كانت تعطي شيء أبدا. عرفتم كيف الآن تكون محضنا للإسلام، تحارب الإسلام في أقصى الدنيا وتحتضنه في بلادها وتنصره وتؤيده وتصدره؟ يجب أن يفهم الناس، يجب أن يدركوا هذه الأشياء. فأين أين العقول؟ أين العقيدة؟ أين السلف؟ نحن نتحداهم، يبينون لنا في كتاباتنا وفي أشرطة في أي شيء خالف الإسلام وفي أي شيء خالف المنهج السلفي. هل نحن نؤوي أهل بدع ونتبنى بدعهم ونحامي عنها أو العكس؟ الدليل، هناك أدلة على المبتدعة. قال من أدلة أهل البدع طعن أهل السنة، هذا موجود، كان مو طعن أهل السنة، طعن أهل السنة وحماية أهل البدع وحماية كتبهم. الآن عشرات المكتبات، عشرات المكتبات تكتم بكتب البدع والضلال. من يحميها؟ من يدافع عنها؟ نحن والله نطلب أن تخلص الأمة من هذه الكتب. كتاب تجد فيه الطعن في الصحابة، وتجد فيه تكفير الأمة، تكفير المسلمين الصالحين، وتجد فيه الاشتراكية، وتجد فيه البلايا والطوام. من هو يتولى؟ كتب السيد قطب تترجم في إيران. هذا من أدلة على أن السيد قطب سلفي. إيرانيون الروافض المنغمسون في أوحال الشرك والضلال الذين لا يلحقهم اليهود ولا النصارى في الضلال والكفر والشرك يتبنون منهج سيد قطب. هذا يدل على ايه؟ عليه يدل تبنوا منهج دعوة محمد بن الوهاب، تبنوا دعوة ابن تيمية، تبنوا الصحابة. كيف تبنوا سيد قطب؟ لأن منهجه منهجهم. الخرافيون القبوريون في العالم يفرحون بمنهج سيد قطب ويدرسونه. الخوارج يدرسون كتابات سيد قطب في تفسير لا إله إلا الله وفي تحريف كتاب الله عز وجل. هذا دليل على إيه؟ شبابنا أبناء التوحيد والذين أنشأت لهم الجامعات ليرفعوا راية التوحيد يتبنون منهج سيد قطب. هذا المنهج الهالك الذي ما ترك بدعة كبرى إلا وتبناها وبثها في خلال كتبه. يعني التصوير الفني ماذا فيه؟ ماذا في هذا الكتاب؟ فيه طعن في نبينا موسى، فيه إهانة للقرآن الكريم وتحلل من قداسة القرآن. صرح به سيد قطب نفسه: نتحلل من قداسة القرآن، موسيقى وطبول وفن وكلام فارغ، هذا إسلام؟ سيد قطب كان شيوعي علماني حزب الوفد في فرق. راح أمريكا ما ترك كنيسة أو مجمع كنسي إلا ودخل فيه عموا. هذا يأتي للأمة بخير، رجع مجدد من أمريكا. هذا الرحلة إلى أمريكا المخزية اللي صرح بنفسه في صفحة 81 من الحضارة، كتابي الحضارة، إنه ما منظمة كنسية من شرق أمريكا واشنطن إلى غربها كولورادو إلا وكان عضوا فيه. هذا يتأتى لإنسان عادي؟ يتأتى مثل هذا؟ هذا يرجع مجدد، وشبابنا بلاد التوحيد يقومون على فكره، وهذا تاريخه الأسود. قتل جمال بن نصر على إيه؟ على إسلام قتله، على إسلام، على وحدة الوجود وعلى الاشتراكية اللي رباه ورب جماعة بن نصر الاشتراكية، وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى الكل بخل القرآن. هذا هو إسلام اللي يعرفه. ثم قتل إلا أنه خطط، خطط لتدمير منشآت ولكذا ولكذا، إجرام وإرهاب. قتل أجل هذا، هو قتل أجل الإسلام. وإلا هي مسلمة ما أحكم أسيقب ألاف المرات ما قتلوا. هذا ما أعرف كيف يسيرون وكيف يدعون إلى الله تبارك وتعالى. أما هذا إرهاب وتخطيط وفتن وصراع سياسي، صراع سياسي. ما استشهد على الإسلام، استشهد على هذا الدين اللي عنده، وحدة وجود إلى آخر الضلالات اللي عنده، ثم على خطط إرهابية. هذا اللي عند سيد قطب. لكن قلب هؤلاء الحقائق كلها وقدموا سيد قطب. طيب عثمان شهيد ليش ما تقول لما يطعن فيها سيد قطب؟ ليش ما قال عثمان شهيد؟ عثمان قتل شهيدا، ليه ما احترم سيد قطب؟ أسقط خلافته وقال دمر روح الإسلام ومكن بني أمية أهل المبادئ الجاهلية وسلمهم الملك، وطعن وطعن وطعن وطعن فيه وفي الصحابة. فين إسلام في أخي؟ لو ضحى بكل شيء هذا الإنسان ويطعن على صبر رسول لا قيمة له، لا قيمة له. الآن شبابنا يعني تأتي تقول له هذا الرجل طعن أصحاب رسول الله، ينسى أصحاب رسول الله ويتشبث بسيره، يتشبث بسيره، ينسى أصحاب رسول الله ويدافع عن سيد قطب الباطل. أصحاب رسول الله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، شهد الله لهم في كتابه وزكاهم، وشهد لهم رسول الله وزكاهم وزكى القرون التي بعدهم عليه الصلاة والسلام، لأنهم اهتدوا بهدي الله تبارك وتعالى وقدموا مهجهم وأرواحهم في سبيل الله تبارك وتعالى، وفتحوا الدنيا وأقاموا فيها العدل والإنصاف إلى آخر ما طلب بهؤلاء. يأتي سيد قطب لعهد عثمان الزاهر ويفضل عليه تلاميذ ابن السبع، ويشوه تأريخ عثمان ودولته وحياته كلها، شوهها تشويها لم يفعله الروافض. يجي نقف إلى جانبه ونسقط عثمان، نسقط عهده، نسقط الصحابة، ونسقط الإسلام، ونسقط الأمة علشانه. فين نحن يا شباب؟ فين عقولكم؟ فين الدين؟ فين العقيدة؟ فين آثار المنهج السلفي في الغيرة على أصحاب رسول الله وفي الغيرة على أهل الحديث؟ أهل الحديث اسمع أحمد قال ابن أبي قتيلة ذكر أهل الحديث فقال إن أهل الحديث قوم سوء. قال زنديق زنديق زنديق. قال ابن تيمية في تعليق على هذا النص ذلك لأنه عرف مغزاه، ولا تجد أحدا يطعن في أهل الحديث إلا وتجده زنديقا. أكد كلام أحمد. الآن يطعن في أهل الحديث ما أحد يقول والله هذا غلط، يطعن في الصحابة في هذا المجتمع ما أحد يقول هذا غلط، يروح يدافع عن الطاعنين، يدافعون أهل الباطل وأهل الضلال وأهل الأهواء. من كان يتصور أن هذا يحصل في هذا البلد؟ بلد مرت عليه 6 قرون 7 قرون يعيش في ظلمات الجهل والضلال حتى أنقذه الله بهذه الدعوة السلفية، يتنكر لها بهذه السرعة على أيدي هؤلاء الخونة المنافقين الذين جاءوا لهدم المنهج السلفي. من كان يتصور أن هذا الانفجار يحصل؟ يحصل مثل هذا دفاع مستميت عن أهل البدع الكبرى وولاء أعمى لهؤلاء وعداء شديد لأهل الحق ولأهل هذا المنهج، واستخفاف بأصحاب رسول عليه الصلاة والسلام، واستخفاف بأهل الحديث الذين شهد لهم أعلام الأمة على امتداد التاريخ لا يبقى هذا. يطعن أهل الحديث فلا يغضب لهم أحد، ويطعن أصحاب رسول الله وتحرف العقيدة السلفية فلا يغضب أحد، ويأتى بمنهج فاسد خبيث يصور صورة المنهج السلفي الطواغيت الطواغيت. والله الرافض يقول مثل هذا، والله لقد أخذت كتابا لخامنئي أرسله في أيام الحج يعتبر نفسه إمام المسلمين ويناديهم ويدعو إلى حرب الطواغيت والمشركين. أكبر طواغيت في إيران، أكبر شرك على وجه الأرض، حتى شرك الهنادك الوثنيين عباد القرود الفروج لا يلحقون الروافض في الوثنية، وهو يتبجح بمحاربة الشرك والوثنية والطواغيت. أسلوب سيكون نفسه أسلوب خامنئي تماما، يعني القبور عنده تعبد في مصر، والشرك الأكبر عنده لا يتكلم على هذا الشرك. ليه؟ لأنه ما يبغى يغضب الروافض ولا يغضب الصوفية عباد القبور، يروح يجيب لهم طواغيت ومن برهم بعيد. هذا الصوفي هذا الرافضي والله يفرح يصفق لك وانت تحارب الطواغيت وانت ما تمس عقيدته الوثنية من قريب ولا من بعيد. انا يمكن اعطيكم هذا الكتاب وتقوم تقارن بين هذا الاسلوب الصوفي. ولهذا يطبعون الضلال يترجمونها الى لغتهم، والمعالم والعدالة وشارع سيد قطب ومعهد سيد قطب الى اخره. كيف يحظى بهذه المنزل عند الروافض اذا كان يخالفهم واذا كان يهدم عقائدهم ووثنيتهم؟ والله لحاربوه كما حاربوا ابن تيمية وحاربوا غيره. فيجب ان يدرك شبابنا مدى المكائد التي حاكوها ودبروها ضد العقيدة في هذا البلد وضد ابناء هذا البلد ضد دينهم ودنياهم. الاخوان المسلمين متآمرين مع اخوان الروافض، قام تنظيم الإخوان المسلمين على الروافض والخوارج والباطنية والنصارى، قام هذا التنظيم على هذا الأساس، وتجمعت الأحقاد من كل الاتجاهات على الدعوة السلفية من خلال تنظيم الإخوان المسلمين، وغزوا هذا البلد وكادوا له المكائد. والآن هذه البلاد تجني هذا الثمار، هذه الثمار نتيجة لفتح صدرها للإخوان المسلمين ومناهجهم، نتيجة لهذه الغفلة التي ما كان ينبغي أن تحصل أبدا، ما كان ينبغي أن تحصل. وبعد أن ينبهوا مع الأسف الشديد لا انتباه إلى الآن لا من الشباب ولا من غيرهم، ماذا يصنع العاقل بعد كل هذا؟ قليل من الأصوات التي ارتفعت بالتأييد للحق وكثير من الناس ساكتين. كيف يسكتون؟ كيف يسكتون عن هذا البلاء المحض؟ يجب أن نتكاتف لمحو هذا الباطل ونبذه بعيدا وإعادته إلى حيث من حيث إلى بلاد الروافض وإلى بلاد الخوارج وإلى بلاد الصوفية، ونطهر عقولنا. وهذه البلاد التي يجب أن تكون مأرز الإيمان، وقد كانت فعلا ولله الحمد، ويجب أن تظل مأرزا للإيمان كما قال رسول الله: يأرز الإيمان إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يأرز الحجاز. يجب إخوتاه قبل أن يطول بنا الزمن وقبل أن ننسى هذا المنهج أن نفكر طويلا وطويلا في إنقاذ أنفسنا وإنقاذ عقائدنا ومناهجنا من مخالب الكائدين، من مخالب الكائدين. وقد نشرت نشرة قبل أيام، لقاء بين واحد سياسي أمريكي بين كاتب عربي لبناني، وتحدثوا عن الفتن التي تجي في البلاد العربية وأن أمريكا وراء هذه الفتن كلها تراث أمريكا. اقرأوا هذا الشيء، أمريكا وبريطانيا أعداء الإسلام، أعداء أشد أعداء الإسلام، والإسلام فين يتمثل؟ والله لا في دعوة الإخوان المسلمين ولا في دعوة الصوفية باختلاف طرقها، لا تيجانية ولا مرغنية ولا نقشبندية ولا ساروردية ولا آخره، ولا في دين الروافض ولا في دين الإخوان المسلمين. السلفي يعرفون تماما أنها هي الإسلام، ولهذا يحاربونها ويتآمر عليها، يسلط عليها أهل البدع والضلال. أمريكا فتتت صخرة الإسلام في العالم كله، إلا صخرة الإسلام في هذا البلد استعصت عليها، فسلطوا عليها عملاءهم الإخوان المسلمين، تعهدوا بتفتيت صخرة الإسلام. دعوة الإخوان المسلمين الآن قامت لها دولة في السودان، تدعو إليه، إيش دعوتها؟ تدعو إلى حرية الأديان وإلى وحدة الأديان، وما ترى من شبابنا السلفي إلا التصفيق لهم والتأييد لهم والدفاع عنهم، يعني بكل وقاحة تنشر حكومة السودان في إذاعتها وفي صحفها، تنشر مناهجها بكل وقاحة ولا تخجل. ونجد من شبابنا من يمدحها ويدافع عنها، رغم أنها تدعو إلى منهج أكبر منهج على وجه الأرض، ما فيش أكثر من دعوة إلى وحدة الأديان. وتجد من شبابنا السلفي أبناء التوحيد من يدافع عن هذا المنهج وعن أهله. وفي أفغانستان أكبر مزارع الأفيون عندهم، أكبر مصدر الأفيون حكمة يار، إلى الآن يوالونه ويدافعون عنه ويجمعونها التبرعات. حكمة يار الذي تلاحم مع الشيوعيين ومع الباطنية ومع الروافض، هذه القوى الظاهرة والقوى الخفية الله أعلم ما في هذه القوى إلى الآن، هذا مثل الصحابة أعماله كلها اجتهاد، أي يصيب له فيما يصيب أجران وله فيما يخطئ أجر، إلى الآن ما أحد يجرمه أبدا. ليش يؤمن السلام ما يجرمه بس يجمع التبرعات إلى الآن؟ أي منطق هذا؟ ماذا بقي من الدعوة السلفية؟ ماذا بقي منها؟ ماذا بقي من المنهج السلفي؟ إذا كان هذا واقع كثير من الشباب، والله إنا لنرثي لهم ونأرك ليال لما نزل بهم، والله لو نزلت بهم الطواعين ودمرتهم القنابل أهون من هذا الوضع الذي يعيشونه، ولا يدري المساكين ولا يعرفون ولا يدركون ما هم فيه. مع الأسف الشديد سلبوا عقولهم وسلبوا عقائدهم وما تركوا لهم قيمة من قيم، مع الأسف الشديد، إلا ودموا. فإلى الله المشتكى، وارفعوا أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى أن يبصر هؤلاء وأن يريهم طريق الحق وأن يعيدهم إلى حظيرة المنهج السلفي، فإنا والله عليهم مشفقون ولهم راحمون. فنسأل الله أن يهديهم وأن يعيد إليهم صوابهم وعقولهم وعقيدتهم ومنهجهم التي فقدت منهم مع الأسف الشديد على أيدي ألد أعدائهم. أنا لا أعتبر عدوا لهذا الشاب المسكين عدوا أشد عليهم من الإخوان المسلمين الذين رموهم في هذه الحمأة، فنسأل الله أن ينقذهم من مخالبهم وأن ينقذهم من حبائلهم ومكائدهم. إن ربنا سمع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخونا يقول إن وضحتم سلمكم الله أن الشباب وقعوا في حبائل وضعها أعداء الإسلام، ولكن ألا ترى أن للعلماء دور كبير في تنبيه هؤلاء الشباب كما كان في السابق؟ تجدهم يكتبون وبيّنون عقائدهم، يردون على من خالفهم، ويهدمون حججهم بالدليل الصحيح والعقل الصريح. الشباب وقعوا في، ما هو كل الشباب الذي وقع في حبائل القوم ما لا يدافع عن المنهج السلفي، الذي وقع في حبائل هؤلاء لا يدافع إلا عن شخصياتهم وعن مناهجهم. وأما الذين سلمهم الله هم الذين بقوا يكافحون وينافحون على الدعوة السلفية دعوة إليها وذبا عنها وذبا عنها. أليس من أصول العقيدة احترام الصحابة وحبهم والدفاع عنهم؟ نحن رأينا هذا الشباب الذين وقعوا في أسر الإخوان المسلمين وأمثال أبنائهم، ما وجدناهم إلا جنودا مستميتين في الدفاع عن سيدكم الذي طعن في أصحاب رسول الله وأهل الأنبياء وأهل الصحابة وأهل العقيدة، ما وجدناهم إلا جنودا مستبسلين للدفاع عن سيدكم وعن كتبه. وإلا لو تكاتفوا معنا كان لن ترى ورقة واحدة في أي مكتب المكتبات من كتب سيدكم المليئة بالضلال. أنا أتحداهم أن نجد صفحة تسلم من كتب سيدكم من الضلال والانحراف والتحريف. من ينصرها؟ من يحميها؟ من؟ غير شبابنا. بقي الشباب المساكين الذين أنقذهم الله من حبائل هؤلاء هم الذين يدعون المنهج السلفي ويدافع عنه. هم من يتولاها؟ يقول هل يجوز الترحم على سيد كفر وغيره؟ يا إخوتاه، سيد كفر قد أفضى إلى الله تبارك وتعالى، ما لنا شغل الآن في منهجه، نحن نرد على منهجه الذي خلفه دمارا على الأمة. أما هو قد أفضى، أضر من جهة مسافران بشر المريسي. أنا قلت لبعض الإخوان قلت ماذا تعرفون بشر المريسي؟ أكبر ذنب ينسب إلى بشر المريسي. ماذا تقول؟ أنا أسألكم الآن ماذا تقول؟ ماذا تعرفون عن بشر المريسي؟ القول بخلق القرآن هذا مشهور عنه، هذا سقط في أعين أهل السنة من ذلك الوقت وإلى يوم القيامة، حتى عند أهل البدع ما نقيمه. قال بخلق القرآن ورد على الروافض ورد على الخوارج وألف كتبا في الفقه، والله هذه ما شفعت له عند أهل الحق الغيور عليه، سقط سقط. عرفتم؟ سيد قطب حمل راية الروافض وراية الخوارج وراية البدع كلها، ومع هذا سيد قطب سيد قطب سيد قطب سيد قطب. فين المنهج السلفي؟ لو عندك احترام المنهج السلفي تبقى متعلقا بمن هو أسوأ آلاف المرات من بشر المريزي الذي سقط رغم هجومه على الروافض وعلى الخوارج، مع هذا ما شفع على هذا. وهذا والله حمل راية الرفض على أصحاب رسول الله، وحمل راية الخوارج، وحمل راية الجهمية، وحمل راية أهل وحده الوجود، وما بدعة قديمة أو حديثة إلا وتبناها، وتبنى الاشتراكية المدمرة. ويقول أنا أحكيكم عبارة من عباراته، لا بد للإسلام أن يحكم. يقول سيدنا لا بد للإسلام أن يحكم، لماذا؟ لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية، اسمعوا الآن، التي تصوغ من المسيحية والشيوعية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما ويزيد عليهما بالتناسب والاعتدال. شوف الإسلام، محمد بن عبد الله جاء يمزج ويخلط من الشيوعية ومن النصرانية ويخلط منها مزيج كامل، شفت ولا؟ يتضمن أهداف الشيوعية والنصرانية، يتضمنها تماما. هذا دين الإسلام هذا ولا هذا وحدة الأديان؟ أنا ما عرفت هذا الكلام إلا قالوا هذه دعوة إلى وحدة الأديان، وأن قال إسماعيل الأنصاري بأنها دعوة إلى وحدة الأديان. أخف الأشياء خلوا ما يدعو إلى وحدة الأديان، ها؟ يدعو إلى وحدة الأديان، يدعو إليها التراب الآن، ولا كيف يمزج بين النصرانية والشيوعية؟ ما أدري كيف سكت عن اليهودية، ليش ما جاب اليهودية وجاب غيرها؟ جاب الشيوعية جاب النصرانية ما جاب اليهودية؟ ها؟ لأنه في حرب مع اليهود وكذا والعرب يستنكرون هذا فالمهم ما ترك خزية ولا بدعة كبيرة إلا وتبناها وبثها في كتبه. وشبابنا لا يدرك كل هذا لأن حبك الشيء يعمي ويصم، يمر بهذه الدواهي وإما ما يدركها وإلا يملس عليها ويمشي. فأنا أعيد لكم الكلام، هذا بش المريسي اللي كفره السلف لأنه قال بخلق القرآن. والله سيد قرطبي يقول بخلق القرآن بأسلوب أنقف من أسلوب بش المريسي، وينكر أن الله يتكلم وأن كلام الله مجرد الإرادة. سرع بهذه الكتب في الضلال وغيره، شوف له ومع هذا ويطعن في أصحاب رسول الله ويحمل فكر الخوارج وإلى آخره، ويبقى قديسا يموت الإسلام ويموت الصعابة ويموت الأنبياء كلهم ويحيى أعلهبل. شعواء على أهل العلم، والله من زمان الحملة الشعواء من زمان على أهل العلم، جماعة التبليغ والله يشوهون علماءنا، والإخوان المسلمين والله منذ وضع أقدام هذه البلاد إلى يشوهون علماءنا جواسيس وعملاء من زمان. ما هو دحين من يقول لك هذا دحين بدأت الحملة؟ من زمان بدأت، لكن الآن ظهرت، الآن أينعت وأثمرت قدام يغرسون في الخفاء هذه الأفكار الخبيثة. تشويه المنهج السلفي وأهله. ماذا فعل السلفي؟ طيب السلفيون أقاموا دولة في هذا البلد، وأنتم ماذا عملتم؟ هل أقمتم دولة الإسلام؟ أقاموا دولة تدعو إلى وحدة الأديان. والله دولة هم الوحيدة الآن في السودان وإيران صارونها من تراث الإخوان المسلمين. الآيات هؤلاء تربوا في أحضان الإخوان المسلمين، هؤلاء الآيات. هل هدموا قبرا؟ هل هدم في السودان قبر واحد؟ جميل الرحمن جاء هد في منطقة يعني صفاها أقام فيها شريعة الإسلام كأنها في عهد الصحابة، تعليم سلفي، المنهج السلفي، كتاب الله وسنة الرسول، سمعوا أنفسهم جماعة أهل السنة والقرآن. شف فعلا كانوا جماعة أهل السنة والقرآن، هدموا القبور، أحرقوا مزارع الحشيش، يعني صفوا البلاد من الحشاشين، أقاموا مجتمع إسلامي صحيح. والإخوان المسلمون سياف وحكمة يار برهاني ويونس خالص إلى آخره. من عام 1402 أو 3 زرنا بشاور واجتمعوا عندنا وقالوا الآن بأيدينا من أفغانستان 80%. إيش سووا؟ 80% في الحشيش والإفيون، شف ولا يقيمون فيها حدود ولا شرع الله، وأموال سيسقيهم كل يوم زيادة في بناء القبور. يعني إذا مشيت من تخرج مشاهد قريب وتشوف سلسلة طويلة، من راح منكم إلى جاجي؟ من راح؟ لابد الناس راحوا منكم، سلسلة طويلة من القبور من أموال المسلمين. كل ما مات واحد خرافي قبور منهم بنوا عليه قبر. هذا حكمة يار جميل الرحمن، ما إن تمكن من تطهير هذه المنطقة وإذا بالشريعة تقوم على أشدها. ماذا صنع بيكون؟ الحكم لله، الحكم لله، الحكم لله. كلمة حق يراد بها باطل كما قال علي رضي الله عنه. ها؟ تهمهم في نواياهم، لا أتكلم عليهم أنهم ضلالات وبدعة ويتهمون في نوايانا ويؤمنون إذا تكلمت عليهم وأنا في يتهمون نوايانا. قال علي كلمة حق أريد بها باطل، فلا ترى الخوارج يقيمون دولة إلا وتنحرف أبعد ما يكون عن الإسلام، لأن دولة الخوارج موجودة في عمان ماذا فيها؟ ودولة الخوارج موجودة في السودان ماذا تجد فيها؟ ماذا تجد فيها؟ القرآن هم يقول الآن عندهم لهجة يستنبط العلماء أنا مرجئة. قبل ليلتين سأل لي واحد من صنعاء وقال يا شيخ الليلة أقيمت محاضرة أقامها فلان وفلان وفلان وفلان، ويرمون علماء أنا علماء السعودية والشيخ الألباني بأنهم مرجئة ويطعنوا فيهم. فقلت له قل لهم أنتم والله أخف أنواع المرجئة. كيف؟ لأن مرجئة أمام أهل البدع والضلال من القبوريين والروافض والخرافيين إلى آخره، أمام سيد القرآن بنا مرجئة، تقول لهم هذا يقول بوحدة الوجود، هذا يطعن في الصحابة، هذا يطعن بعض الأنبياء، هذا يفعل تعدد له من الجرائم الكبيرة، يقول لك ما يضره لجوانب مشركة. أليس هذا أسوأ من قول المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب؟ ها، ومرجئة مع الحكام حكومة السودان تدعو إلى وحدة الأديان وتشيد القبور وتشيد الكنائس، يقول لك دولة إسلامية وحيدة لا نظير لها ولا غيرها، في إرجاء أنجس من هذا الإرجاء؟ ونحن ولله الحمد ليس عندنا إن شاء الله ذرة من الإرجاء. نحن نرى الكبائر كبائر وأهلها معرضون لدخول النار، وقد يكون في هؤلاء أهل الكبائر منافقين، وقد يكون والصغير والله إذا اجتمع المرأة أهلكناهم، ولا نحتكر صغيرة ولا كبيرة ولله الحمد. لكن أنتم سموا الإسلام قشور، أعمال الإسلام كثير منها سموها قشور. لما هدم السلفيون القبور في اليمن قالوا هؤلاء يتعلقون بالقشور ويتعلقون بالتوافي ويتركون الأساسية للإسلام. الأساسية عندهم إيش هي الآن؟ الانتخابات والمظاهرات والدخول في البرلمان، هذه الأساسيات في الإسلام، كلها كفريات وضلالات جاءت من الغرب وليست من الإسلام في شيء. هذه الأمور مهمة والجوهرية عندهم. أما العقيدة السلفية بما فيها من محاربة الشرك والقبور وتعطيل الإسلام هذه كلها قشور، هذه تمزق المسلمين. فنحن ما رأينا يعني رأيناهم خوارج ضد المنهج السلفي وأهله، ها، ومرجئة غلاة بالنسبة لمن ينتسب إليهم وينتسبون إليه. فإذا استظل الإنسان براية الإخوان المسلمين فليكن زنديقا، فليكن ملحدا، فليكن رافضيا، فليكن خارجيا، مرتكب كل جرائم، حشاش، أي حاجة، خلاص ما يضره ما دام تحت نظرة الإخوان المسلمين، ما يضر شيء أبدا. فأي إرجاء أنجس من هذا؟ ثم إلى جانب الخوارج، خوارج أهل السنة ومرجئة بالنسبة لأهل البدع والضلال حكاما ومحكومين. لذلك كان خرجنا هذا السؤال، فهذا هو الحملة الشعواء. من خطر جماعة الدعوة التبليغ، فإنهم منتشرون عندنا ويجتهدون مع الشباب. هؤلاء قد كتب فيهم كثير من العلماء الناصحين المخلصين الصادقين، ولكن مع الأسف في بلادنا هذا ولا يسمعون هذه الكتابات أبدا. يعني تدلل في هذا الكتاب على عقائدهم وخرافاتهم وبدعهم وضلالاتهم من كتبهم ومن كلامهم ومواقفهم، ما يسمعون. فماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ كما يقال في الإخوان المسلمين قالوا جماعة تبليغ، جماعة تبليغ عندهم شرك وعندهم بدع وعندهم ضلال، عندهم شرك أكبر يوجد عندهم، عندهم الأولياء يعلمون الغيب، وعندهم يتصرفون في الكون، وعندهم وحدة وجود، وعندهم أشياء كثيرة ضلالات. الطريقة النقشبندية فيها الدعوة إلى وحدة وجود، وفيها تبني القول بأن العلماء يعلمون الغيب يتصرفون في الكون، وفيها كل البلايا والدواهي. هذه الطريقة النقشبندية وحدها. أنا قرأت ترجمة شيخ النقشبندية إنه الشيخ أرشد إلى رعاية الكلاب، فكان يرعى الكلاب، ها، هذه عبادة عظيمة عندهم، يرعى الكلاب. الرسول أمر بقتل الكلاب، وبعد الاستثناء يعني حتى الإنسان لو اقتنى كلبا، ها، يعني يسقط كل يوم من أجل قيراطان إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية. أما هذا يرعاها ويحتفي بها مع الأسف الشديد. ثم قالوا ترعى كلاب الحضرة، أمر شيخه أن يرعى كلاب الحضرة، فذهب يرعى كلاب الحضرة، فكان يتأدب مع هذه الكلاب ولا يمشي أمامها. فقاله شيخه إنك ستلقى السعادة على يد كلب من هذه الكلاب، فظل ينشد هذه السعادة على يد هذا الكلب. وبينما هو ذاك من يمشي غير الكلاب، وإذا بكلب مستلقى على ظهره رافع إلى السماء يحن ويبكي وكذا، فوقف يبكي ويؤمن على دعاء الكلب، فرزقه الله السعادة. هذا الشيخ النقشبندية. شوف شوف إلى أي حد يسقطون، يسقطون أنفسهم ويهون بالأمة مع الأسف الشديد. كل هذه البلايا هذه واحدة من الطرق يعني التي يبايع عليها جماعة التبليغ. ثم يأتون إلى بلاد التوحيد يهدونهم، ها، دونهم إلى الله وينقذوهم من الضلال، من ضلال التوحيد إلى نور الشرك، شو البدع والضلالات هذا. طيب نظام الدين يعني ضربوا مخيمهم ومسجدهم إلى جنب نظام الدين تبركا به وتقديسا له. نظام الدين هذا مسجد فيه خمسة قبور، خمسة قبور يطاف بها ويركع لها ويسجد لها ويبكى عندها ويخشى عندها أكثر ما يبكى أمام الله ويخشى لله تبارك وتعالى. عندهم على مرمى حجر يفصل بين مسجدهم وهذا المسجد شارع مليء بالزهور لهدايا القبور، لا يغيرون هذا المنكر أبدا ولا يعدون منكرا، بل يتباهون في كتب شيوخهم، يتباهون في صاحب هذا القبر نظام الدين، ويعتبرونهم من أعظم أولياء الله تبارك وتعالى ومفخر المفاخرين، فلا يعلم الأول ولا آخر. احنا عارفين أصولهم، عارفين مناهجهم، عارفين ضلالاتهم، وبين العلماء الحمد لله. وأنا آخر ما كتب الشيخ حمود التويجري الله يرحمه كتب وبين، مفروض أن شباب هذه البلد يستفيد من كتابة هذا الشيخ الجليل السلفي الصادق المخلص الذي أثنى حياته في الدعوة إلى الحق والذب عن سنة رسول عليه الصلاة والسلام ومواجهة البدع والضلالات. وله مكانة في هذا البلد، والله ما احترموه، ولقد نستفيد من كتابة هذا الرجل. وكل ما يقوله زعماء التبليغ أمام شابنا بالتسليم والإجلال والتقدير والاحترام مع الأسف الشديد. والتبليغ والروافض والإخوان يتعاطف بعضهم مع بعض ويوالي بعضهم بعضا ويكيدون يتعاونون في الكيد لهذه البلاد. والله لقد قيل لي، طبعا أنتم تعرفون أن جماعات التبليغ علاقة باليهود وبالشيوعيين وبدول الغرب كلها، يدخلون أحرار في أي بلد لا يجدون أي عقبة أمامهم. ليه؟ دول عبد الظاهر درويش، لكن من ورائهم ساسة دهات الدهات، زعماء التبليغ في غاية الدهاء وفي غاية المكر، وعلاقاتهم وطيدة بأعداء الإسلام في العالم كله بما فيها إيران. والله يقول واحد سني، بل ناس منهم من أهل السنة، إننا نعجز أن نتحرك إلى زيارة أرحامنا وأقاربنا في القرى، ما نستطيع لأن الحكومة الإيرانية الرافضية في غاية التشدد ضدنا وما تسمح لنا وتعاقبنا. فإذا جاء ما التبليغ نحن ندس فيهم ونذهب نزور أقاربنا وكذا، ويبيتون في المساجد ويخطبون ويتكلمون بكل ما يريدون، لكن ما الباطل مو ملعب، لو قالوا كلمة حق لطردوه. كيف؟ هذا هو حقيقة جماعة التبليغ، هذه حقيقة الرجل. هنا لا يسمحون، لو مشيت أنا معهم إلا مش الشيخ عبد الله ولا الشيخ فالح مشى معهم يبغى يتكلم في التوحيد ما يسمحوا له أبدا. الشيخ ضياء الرحمن درس عندنا في الجامعة الإسلامية، أصله هندي وطبعا تجنس في الجامعة الإسلامية، زاروا في بيتي قالوا له تخرج معنا يا أخي، قال لهم أنا طالب علم وما أقدر أتحمل أخطاء، إذا سمعت أخطاء أعلق وألاحظ، إذا سمعت حديث ضعيف سمعت خطأ في عقيدة أبغى أبين، أهلا وسهلا وإحنا والله نستفيد منك وإلى آخره. خرج معهم، اتفقوا أن يخرج معهم أسبوع مثلا أسبوع يعني. فبدأوا يتكلمون، سمع أخطاء علق عليهم، سكتوا على مضض، تكلموا مرة ثانية علق عليهم، قال يا شيخ ما بدك ترجع؟ يعني بأسلوب لطيف ركيك، قال لهم يا جماعة بيني وبينكم أنا خرجت الأسبوع، قال والله أحسن ترجع يا شيخ، ألا ترى أنا أفضل ترجع؟ فأجبروه إلى الرجوع، رجع إلى المدينة، حصل زعيمهم سعيد أحمد، حصلوا في المسجد النبوي، قالوا والله يا شيخ سعيد إنه مجموعة من شبابكم مروا علي وقالوا تخرج معنا ولمدة أسبوع وكذا، وخرج معهم. اشترط عليهم أن ألاحظ إذا فيه أخطاء حديث ضعيف حاجة، فتكلموا لاحظ ردوني، قال نعم إذا خرجت مع هؤلاء القوم فلا تعترض أبدا. شوف في بلاد التوحيد ما لهم أي عذر أبدا، صحيح الأخطاء وتكلم في التوحيد، والله لو كان يعني دعوة عندها شيء من الجدية في نصرة دين الله ودعوة إلى دين الله الحق، لو عندها شيء بعض الشيء لما كان وضع هكذا. ولكن هم كادوا لهذه دولة التوحيد منذ قامت يكيدوا لها، وعقدوا عشرات المؤتمرات في الهند لتدوير الحرمين والإسقاط الدولة السعودية، فعجزوا. فجاءوا هذه المرة تحت الستار السلفية، جاء أول وفد منهم واتصل بالشيخ محمد بن إبراهيم، قالوا والله احنا من أهل الحديث وسلفيين وبدنا نتحرك بالدعوة هنا نحارب القبور والشرك كذا، كتب لهم إلى أمير الشرقية يتعاون معهم لأنهم دعاة إلى السنة وإلى محاربة الشرك والبدع. وإذا بعد أيام الناس يكتبون بارك الله فيك عنهم تقارير إن عندهم شرك وعندهم بدع وعندهم ضلالات وإلى آخره، فهم دخلوا في هذه البلاد تحت أستار السلفية، ما يدعون إلى محاربة القبور والشرك والبدع، وهم الله يدعون إلى تشييد القبور. والله ذكر الناس هنود إن عندهم مقبرة يشيدون فيها القبور ويبيعون القبر 20,000 روبية في وقت غلاء الروبية، لهم مقبرة خاصة يبيعون القبور، ولهم ناس جوالين يجمعون النذور من صناديق النذور، نذور الأولياء اللي يسمون في كل أنحاء الهند، يجمعون النذور التي تنذر ويتقرب بها المشركون إلى هذه الأوثان، يجمعونها ويأكلون منها، وضلالات وضلالات، ويخفي ما كتب فيه كثير وكثير، ويلبسوا على نفسه الشيخ بن باز يحترمنا ويساعدنا ويفتي بأن الناس يخرجوا معنا. الشيخ بن باز دائما عنده تحفظات وعنده احتياطات، كثير من الأحيان يكون عندهم شرك وعندهم بدع، لكن العالم يخرج معهم يعلمهم صح أخطائهم ويصحح ضلالهم، وأما الجهل فلا يجوز أن يخرج. شفت الشيخ قصده أنك تخرج تعلمهم التوحيد وتدعوهم إلى التوحيد إلى السنة، فيروح يلبس على الشيخ والله الشيخ بن باز معنا ويضحكوا على الشيخ. طبعا هم من المكايد الخطيرة لهذا البلد، ولهم علاقة ببريطانيا وغيرها، ولهم علاقات بأعداء الإسلام يعني، ويحققون أهداف أعداء الله. رب سيما الأمر كلهم شيء واحد، شيء واحد، ولهذا ترى أنهم يتعاونوا الآن ضد المنهج السلفي ويتعاونوا مع كل عدو المنهج السلفي، كلهم سواء. ذكرت من الإخوان أفسدوا عقول الشباب، كانت هم بأنفسهم، محمد سرور يعترف في أحد كتبه أن كل هذه المنشورات ولا إيش؟ كل هذه التي تقوم وتحتضنها بريطانيا ضد الإسلام، هو اعترف يعترف في أحد كتبه في أي كتاب، فهلا يقتضي ونفسه الذي يعيش؟ والله يا محمد سرور أنا أظنه دسيسة باطنية على الإسلام، لأن الإخوان الذي يقرأ التاريخ يجد كثيرا من هذا الصنف. أولا من السبب ما جاء يقول أنا يهودي، هو يهودي خبيث كائد جاء يتظاهر بالمعروف والنهي عن المنكر والغير على الإسلام، ويبرز عثمان والصحابة إنهم قصروا في حق الإسلام، وهو اللي يقوم بالإسلام على أكمله، ورب هؤلاء الأوغاد الذين ثاروا على عثمان ربهم على المعروف والنهي عن المنكر، مثل ما يحصل الآن. فما من مجرم يريد أن يدمر الإسلام ويسقط راية الإسلام إلا يتظاهر بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ابن السبأ المختار بن أبي عبيد، أبو مسلم الخراساني، علي بن الفضل في اليمن، أبو عبيد الله الشيعي في المغرب، كلهم يتظاهرون بأنهم أولياء الله ومجاهدون ويرعون الإسلام ويأمرون معهم. هذا محمد سرور يتكلم على المملكة هذه وبقبضه وقضيبه وقوته وإلى عنفه، ولا يتكلم على بلاد سوريا الباطنية، ما يتكلم. واحد شاف الأسبوع اللي أقاموا احتفال بمناسبة هذا مرور عام أظن على استشهاد ولد الأسد الباطني النصيري، طبعا المساجد يقرأ فيها القرآن على روح هذا الشهيد الذي لا نظير له في الشهداء أبدا، ولد الأسد الباطني، والنصارى في الكنائس تدق الأجراس احتفاء بروح هذا الشهيد، وتقف الحركة في سوريا ولبنان نصف ساعة من درب الساعد لا حركة أبدا، لا سيارات ولا بشر ولا غيره. قال ليش محمد سرور ما تكلم على هذه الأشياء؟ يعني يلمح من بعيد إلى سوريا لكن يصب جام غضب على هذه البلاد. هو كان يشتغل في المخابرات النصيرية ويعليه الشهود الثقات الذي اعترف عنده. ثم جاء في هذه البلاد نظم وأسس هذا المنهج الخبيث في هذا البلد، وبعدما قضى عربه نقل إلى الكويت، ومن الكويت راح إلى بريطانيا يصدر الإسلام من هناك. العلماء في هذا البلد عبيد عبيد عبيد عبيد عبيد العبيد، عرفتم؟ يشوه ويشوه في المنهج السلفي والعقيدة الجافة وإلى آخره. هذا باطل، أنا أعتبره والله أعتقد قديسة باطنية يكيد الإسلام. فهذا قديس وحامل راية الإسلام من بريطانيا. عمر عبد الرحمن صديقه وزميله، أنا سمعت له شريط يحث الشباب في العالم الإسلامي على الثورات وإسقاط الطواغيت وهم كفار، والسادات كافر وقتلناه لأنه كافر ودين كفري كذا وكذا وكذا وكذا، ويحمس الشباب أن ينهجوا نهج الدولة الإسلامية في إيران التي أعادت للإسلام مجده. فعلى الشباب أن يترسم خطى هذه الدولة. هذا عمر عبد الرحمن. عمر عبد الرحمن بلاده ما فيها باطنية، لكن هذا محمد سرور بلاده فيها باطنية، وكان يشتغل في مخابراتهم. كيف نأمن هذا النجس على ديننا ونتخذ منه إماما؟ هذا من مكائد أعداء الإسلام. فهو مثل علي بن الفضل ومثل هؤلاء الذين تضاربوا بالإسلام، فإذا وصلوا إلى مآربهم أظهر ما عندهم فرابي باسم الإسلام، ويصارع في السودان باسم الإسلام، ولا حكم إلا الله ولا حكم إلا الله ولا. فلما قامت الدولة يقول، كان إخوان أنصار السنة كان يتعاون معهم، يقول اصبروا يا إخوان، نحن إذا أقمنا الدولة نفرض العقيدة من فوق من أعلى. فأقام الدولة يب الروافض، ها يحارب، يتظاهر بحرب النصارى في الجنوب ويهجرهم إلى الشمال ويملكهم الأراضي الزراعية والأراضي السكنية، يشوف فيها المزارع ويشوف المساكن والكنائس، ويشاركهم في بناء الكنائس. والبرلمان حقه فيه 75 نصراني، شفت أكبر جماعات في السودان عندها 3-4 يمثلون، يعني هذه الجماعة الكبرى. والنصارى على القليل لهم 75 عضو في البرلمان، وهذا البرلمان هو المجلس التشريعي، التشريعات تصدر من هذا البرلمان. تمر الدعوة إلى واحدة الأديان يأيدوها ويصوتوا عليها، يعار واحد من المساكين سكت صوته، ونجح الصوت هذا الذي يؤيده النصارى واليهود والشيوعيون. فيها شيوعيون، فيها نصارى، فيها بعثيون، فيها من كل الأشكال في المجلس التشريعي. دولة الإسلام، ها الخلافة الربانية، ها مملكة الله، هذا واقعها. بارك الله فيكم. فمحمد سرور إذا وصل إلى الدولة هيكون أخص من الترابي. هو يا حركات إسلامية كلكم في العالم يجب أن تتضافر جهودكم وتؤيد السودان، حكومة السودان التي تحكم بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يقول هكذا، ها وقد رفعت راية التوحيد وجمعت حولها الأمة، يقول هكذا. هذا مو دجال رافضي باطلي؟ نعم، ما هي الضوابط الشرعية في تكفير من يحكم بغير ما أنزل الله؟ الضوابط الشرعية تكلم عليها الكثير من العلماء، ومحورها تفسير ابن عباس رضي الله عنه، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإن كان غير مستحل فهو قد وقع في الكفر، لكنه كفر دون كفر. وإن كان مستحلا فقد وقع في الكفر الأكبر الذي يخرجه من دائرة الإسلام. هذا خلاصة ما يقوله العلماء في هذا الباب. وأما الخوارج فمذهبهم هو التكفير لمرتكب الكبيرة ولمن يحكم غير ما أنزل الله ولو في حكم واحد. نعم، سيد قطب يقول لو حكم بغير ما أنزل الله ولو في جزئية واحدة فهو كافر، جزئية واحدة ما فيش تفصيل. هذا مذهب السنة ولا مذهب الخوارج؟ مذهب الخوارج